بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء. أحييكم وأرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سؤال عن الخلع. تقول السائلة: فيه طلبت من زوجي الخلع بعد خلاف طويل، وتم لي بعد ذلك ما أردت وخلعني، فهل علي عدة كالمطلقة أو ليس علي عدة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجاء في سنن أبي داود وغيره من كتب السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، يعني مجرد استبراء وليست عدة. يقول ابن القيم في زاد المعاد: وهذا كما أنه موجب السنة أن عليها حيضة واحدة، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافق لأقوال الصحابة، فهو مقتضى القياس. فإن الاستبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم فكفت فيه حيضة، لأن حيضة تكفي. وقال أيضا: وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على أنه لا يجب عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة واحدة. وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ، وهو أيضا معروف عن كثير من الصحابة ولا يعرف منهم لهم مخالف. ونسب ابن قدامة في المغني القول بأنها كالمطلقة اعتد بثلاث حيض، هو نسبه للجمهور. واشترط شيخ الإسلام صحة الاعتداد والاستبراء بحيضة واحدة أن لا يكون الخلع حيلة، فإذا كان الخلع حيلة فحكمه حكم الطلاق، تعتد له بثلاث حيض. كيف حيلة يا شيخ؟ حيلة كأن يحتاج الزوج إلى الوقت ويريد أن ينكح بعدها امرأة أخرى بأن تكون رابعة، فبدلا من أن ينتظر ثلاث حيض، ثلاث أشهر أو أكثر، يطلب منها شيئا من المال ويقول: اختلعي لتعتد بحيضة واحدة وتخرج من عتاته، وله أن يتزوج بغيرها. مثل هذا لا بد أن تعتد بالثلاث حيض معاقبة له بنقيض قصده، والله أعلم. معنى هذا أن من طلق الرابعة ينتظر حتى تنتهي من عدتها إذا كانت رجعية بإجماع، لأنها في ذمته. لا. والكلام على إذا كانت بائنا، هذه مسألة خلافية، والمرجع عند كثير من أهل العلم أنها كالرجعية. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: هل يجوز له أن يوقف وهو في كامل صحته أغلب ماله على بناته ووالديه أو والدته دون غيرهم من الورثة، حيث إن البقية ميسورو الحال؟ وقف الوقف على بعض الورثة لا شك أنه جنف وحيف، لأنه يحرم بقية الورثة من الوقف ولا يبقي لهم شيء يذكر للميراث، لأنه في السؤال يقول أغلب مالي، وحينئذ يكون في حرمان لبعض الورثة وتخصيص لبعضهم دون بعض. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد لما قال له أنه يوصي بماله كله قال لا، قال فالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. والحديث مخرج في الصحيح، إضافة إلى أن فيه من الجنف وتخصيص بعض الأولاد وهم البنات دون بعض وهم الأولاد الذكور، وهذا لا يجوز لأن العدل والتسوية بينهم واجبة. ذلك حديث النعمان بن بشير حينما منحه والده أرضا وجاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين، وأخبره بذلك قال أشهد على هذا غيري، اتقوا الله وسووا بين أولادكم، أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟ فتخصيص بعض الأولاد دون بعض لا يجوز، والواجب هو التسوية بينهم، الله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يسأل يقول أريد أن آخذ عمرة وأنوي أنها تكون لأمي وأبي المتوفين رحمهما الله، فهل يجوز ذلك أم لا بد لكل واحد منهما من عمرة منفصلة عن الآخر؟ لا يصح النسك من واحد إلا عن واحد، لا يصح من واحد إلا عن واحد. وفي كتب الحنابلة كالكشاف وغيره قال إن أحرم عن اثنين استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه، لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر. فالحج من واحد أو العمرة من واحد لا تصح نيابة إلا عن واحد، فلا يصح حج الواحد عن اثنين كأمه وأبيه أو عن من أناباه من اثنين أو أكثر، فالواحد عن واحد. وفي هذه الحالة بإمكانه أن يحج أو يعتمر لنفسه ويهدي الثواب لوالديه، يحج لنفسه أو يعتمر لنفسه ويهدي ثواب هذه العمرة وهذه الحجة لوالديه، وإذا حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه وأكثر من الدعاء والصدقة عن والديه كان ذلك أولى، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا سؤال: هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قرأ سورة الدخان استغفر له 70,000 ملك؟ سبعون الصحيح رابع 70,000، لكن كتبها هكذا. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث غريب، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خثعم يضعف قال محمد وهو منكر الحديث، والمراد بمحمد بن إسماعيل البخاري منكر الحديث، يعني أن ضعفه شديد، ولذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في اللآلي المطنوعة في الأحاديث الموضوعة. على كل حال الحديث لا يصح. أحسن الله إليكم. يقول سائل أو سائلة عنده بنت مريضة عمرها 12 سنة تصلي وهي جالسة ولا تقدر أن تسجد أو تركع، وأحيانا لا يوقظها لصلاة الفجر لأنها مريضة، فهل فعله هذا صحيح؟ فعله غير صحيح، بل عليه أن ينقذها إذا كان هذا الإيقاظ لا يزيد في مرضها ولا يؤخر برأها، فإن عليه أن ينقذها لتصلي في الوقت ولو صلت جالسة. إذا كانت تتضرر بهذا الإيقاظ والتأخير يساعد على شفائها بإذن الله فيرفق بها، ولو أخرها إلى آخر الوقت بحيث لا يخرج الوقت وصلت على حسب حالها التي تسمح به صحتها فلا مانع من هذا الرفق. وفي الأصل أنها إذا كانت تستطيع أن تصلي وهي جالسة في الوقت وتأخيرها لا أثر له على صحتها فلا يجوز لها أن يتركها حتى يخرج الوقت، لكن ما دام عمرها 12 سنة فينظر هل هي مكلفة أو غير مكلفة، فإذا كانت غير مكلفة فالأمر فيه سعة، وإن كانت مكلفة فالأصل أن تصلي في الوقت. أحسن الله إليكم. امرأة مات عنها زوجها وهي الآن في شهور العدة وتقضي عدتها في بيت زوجها، وأم زوجها في حالة مرضية شديدة ولا تجد من يخدمها، فهل يجوز لهذه المرأة المعتدة أن تسافر إلى أم زوجها لتخدمها في مرضها وتقضي باقي عدتها معها دون الخروج من منزل أم الزوج؟ الأصل أن تعتد في البيت الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، وتكون هذه الحاجة والضرورة لها لا لغيرها. وما جاء في السؤال الحاجة لأم زوجها وليست لها، وحينئذ هذا ليس بمبرر للخروج، فعليها أن تبقى في البيت التي بلغها موت زوجها وهي فيه، وإذا خرجت من عدتها تذهب لتمرض أم زوجها وتحتسب الأجر من الله جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها متخرجة من الثانوية منذ 4 سنوات ولم تحصل على وظيفة طيلة هذه المدة، القطاع الخاص أتعبها كما تقول، والآن حصلت على وظيفة عن طريق واسطة بشرط أن تدفع لهم 20,000 ريال وتتوظف، فما حكم دفع مثل هذا المال؟ إذا كان المدفوع له ممن يعمل في هذه المصلحة أو القطاع الحكومي فإن هذه رشوة، والرشوة حرام، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وإذا كان هذا الوسيط الذي يريد أن الذي يأخذ المبلغ لا يعمل في هذه المصلحة ولا يرشي من يعمل فيها، بل كانت هذه أجرته، فلا مانع من ذلك إذا كانت تعادل أجرة المثل، عادة تقابل أجرة المثل، فمن عمل له أجرته، شريطة أن لا يكون عاملا في هذه المؤسسة أو في هذا القطاع لئلا يكون من باب الرشوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول قبل ما يقرب من 14 شهرا بدأت أجمع المكافأة الشهرية من حسابي البنكي لكي أستفيد من المبلغ عندما أعود إلى بلادي لشراء سيارة أو الزواج، الآن صار المبلغ 10,000 دولار، فهل تجب فيه الزكاة؟ نعم، ما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وما لم يحل عليه الحول ينتظر فيه، ينتظر فيه حتى يحول عليه الحول فيزكى أيضا، ما دام لم يصرف فيما أرصد له. ولكن لو صرف فيما أرصد له من شراء سيارة أو الزواج قبل حلول الحول فإنه حينئذ لا زكاة فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هؤلاء مجموعة مدرسين، يقول مجموعة مدرسين يقول: نحن مدرسون ندرس في منطقة نائية ونسكن فيها، وقد تضررنا من الكلاب الضالة التي أزعجتنا بقاذوراتها أكرمكم الله في محيط السكن وداخله، ولم يفلح طردنا لها في أن تعود مرة أخرى، وقد ضقنا بها كثيرا، فهل يجوز لنا قتلها؟ جاء الأمر بقتل الكلاب والإذن فيه، ثم نسخ هذا الأمر، وعلى هذا فلا يجوز قتل الكلاب إلا المؤذي، إلا المؤذي كالكلب العقور، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية، هذه مؤذية بلا شك، وفواسق تقتل في الحل والحرم. أما غير المؤذي من الكلاب فإنه لا يجوز قتله، ويجوز قتل المؤذي ولو لم يكن عقورا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قمت بإعطاء زوجتي أخي مبلغا من المال سلفة، وعندما علمت أنها تريد أن تسدد به دينا لأخي عزمت على تحويل نيتي لهذا المبلغ زكاة مال مني لأخي، فهل هذا يجوز؟ إذا قام بإعطائها واستلمت المبلغ على أنه قرض فلا يجوز تغيير النية حينئذ إلى زكاة، وإن كان مجرد وعد طلبت منه القرض والسلفة فوعدها بذلك، ولما أحضر المال ذكرت له أنها ستسدد به دينا على أخيه فقال: أنا أتصدق به أو أدفعه زكاة من مالي لأخي، فبإمكانه أن يفعل ذلك لأنه نوى الزكاة قبل أن يخرج المال من يده، والمال ما زال في ملكه وفي ضمانه. أما إذا قبضته بنية القرض فإنه لا يجوز حينئذ أن يعدل عن هذا القرض إلى الزكاة، لأن الزكاة لا بد أن ينويها قبل أن يخرجها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنه كان على جنابة ونسي ذلك، وتذكر وهو يصلي بالناس في آخر ركعة بمسجد القرية، فماذا عليه حيث إنه أكمل بهم تلك الركعة وما زال يحس من وقتها بالذنب والتعالي على شرع الله؟ عليه أن لا يتم الصلاة إذا تذكر أن عليه جنابة وأنه يجب عليه الغسل، عليه أن يستخلف عند من يقول بجواز الاستخلاف وإن كان الحدث سابقا، وهذا قول صحيح، عليه أن يستخلف من يصلي بهم وينصرف فيغتسل ويعود إلى الصلاة. وأما إذا أتم الصلاة فقد أساء وهو على علم من هذه الجنابة، أساء وصلاته باطلة، وصلاة من يعلم بأمره ممن خلفه أيضا باطلة، ولكن الذي لم يعلم بذلك حتى خلصوا من الصلاة وانصرفوا، هؤلاء صلاتهم صحيحة والإثم عليه، والإثم عليه. لكن لو أبلغهم فيما بعد وقال إني صليت بكم ولم أكن على طهارة، على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن إذا كانت صلاتهم في أصلها صحيحة وجاءوا بها بأركانها وشروطها وواجباتها، فالأصل أن الإثم عليه ولهم أجرهم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هنا سؤال صاحبه يسأل يقول: ما حكم تبخير المنزل بالبخور والعود إذا كان فيه امرأة محدة على زوجها، علما أنها ليست هي من تبخر البيت ولكنها موجودة فيه؟ لا مانع من أن تشم الطيب المعتدة كالمحرم يشم، لكن لا يتطيب بما يبقى أثره، سيما إذا كان الشم من غير قصد. إذا كان الشم من غير قصد فلا أثر له، لا بالنسبة للمحدة ولا بالنسبة للمحرم. لكن الكلام أنه لا يجوز أن يتعمد التطيب، أما مجرد الشم من غير قصد ومن غير تعمد لا شيء فيه بالنسبة لا المحدة ولا المحرم. ولذا جاء في حديث أم عطية: كنا أو لا تكتحل المحدة تد على زوجها ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. على كل حال إذا كان غير مقصود فمجرد الشم لا يؤثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا شيخنا معالي الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.